إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حديث هجرة الحبشة، ومن كلام جعفر رضي الله عنه في مخاطبة النجاشي، فقال له أثناء الحوار: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث إشارة إلى كثير من فضائل هذه الأعمال التي هي رؤوس شعب الإيمان، ابتداء بالتوحيد ثم أداء حق الله سبحانه وتعالى وحقوق العبيد. لكننا نسلط الضوء في حديثنا الليلة على صفة معينة من هذه الصفات، ألا وهي قوله: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. كما أن جعفرا رضي الله تعالى عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهم صفاته، فقال: نعرف أمانته، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فأيضا نختص هنا بهذا الوصف، هو اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، ثم هو مما أمرهم بأداء الأمانة. والأمانة من حيث اللغة مصدر قولهم أمنا، يأمن أمانة أي صار أمينا، وهو مأخوذ من مادة أمن التي تدل على سكون القلب، ويقال: أمنت الرجل أمنا وأمانة وأمانا، وآمنني يؤمنني إيمانا، ورجل أمانة إذا كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلته، وأمانة إذا كان يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء. قال الجوهري: الأمانة الذي يصدق بكل شيء، وكذلك الأمانة، واستأمن إليه أي دخل في أمانه. والأمانة ضد الخيانة. وقال ابن الأثير: الأمانة جمع أمين وهو الحافظ. وقوله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال أبو إسحاق: أراد ذا أمن، أو أمنا يعني ذا أمن، فهو آمن وأمن وأمين. ويقال: أمنته على كذا، وأتمنته بمعنى، وتقول: ائتمن فلان بالبناء للمجهول، فإن ابتدأت به صيرت الهمزة الثانية واوا فتقول أوتمن أوتمن. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي ما أتمنتم عليه. فالأمانة اسم أيضا يطلق على ما يؤتمن عليه الإنسان. ويقول تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل هي كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، وهو صحيح. فإن العقل هو الذي لحصوله يعني لوجوده يتحصل معرفة التوحيد وتجري العدالة وتعرف حروف التهجي، بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه. يعني وجود العقل يستطيع الإنسان أن يتعلم كل ما يمكن أن يعمله، وأيضا يستطيع أن يفعل ما في طوقه من الجميل أن يفعله. وبه أي بالعقل فضل الإنسان على كثير ممن خلق الله تبارك وتعالى. وقال الطبري: اختلف في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. وقد استدل أبو جعفر على ذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أن الأمانة في الآية الكريمة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وأيضا استدل بما روي أيضا من قول ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الطاعة عرضها الله عليها أي على السماوات والأرض والجبال قبل أن يعرضها على آدم فلم تطقها، فقال لآدم: يا آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذ بما فيها؟ فقال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها. وقال الطبري وقال آخرون: عني بالأمانة في هذا الموضع أمانات الناس. وذهب فريق ثالث إلى أن المراد بالأمانة هنا ائتمان آدم عليه الصلاة والسلام ابنه قابيل على أهله وولده. وطبعا يعني هذا الكلام يعني مما يعترض عليه لتعارض ذلك مع يعني النصوص. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس. إن عرضنا الأمانة أي كل ما يدخل في الأمانة، جميع معنى الأمانات في الدين، الفرائض، الطاعات إلى آخره. كذلك يدخل فيها أيضا أمانات الناس، الودائع ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخص بقوله إن عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات دون بعض، فهي تشمل كل أنواع الأمانات. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: الأمانة تعم جميع وظائف الدين. الأمانة تعم جميع وظائف الدين. ونسب هذا القول لجمهور المفسرين، فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد، واختلف في تفاصيل بعضها على أقوال. فقيل هي أمانات الأموال كالودائع ونحوها، وقيل هي كل الفرائض وأشدها أمانة المال، وقيل من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، ائتمان المرأة وتحصنها وعفتها. وقال بعضهم: غسل الجنابة أمانة. وقيل الأمانة هي الصلاة، إن شئت قلت صليت وإن شئت قلت لم أصل. وكذلك الصيام وغسل الجنابة، وعلى ذلك فالفرج أمانة، يعني حفظ الفرج أيضا من هذه الأمانات. والأذن أمانة، صيانة الأذن عن سماع ما لا يحل أيضا أمانة. والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال والخلق من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها، فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها. وعلى هذا فالإنسان هو الكافر هنا، الإنسان هو الكافر على هذا التفسير أو المنافق. أما ما جاء في الحديث المؤذن مؤتمن، أراد به مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمانة. يقال رجل أمين وأمان، أي له دين، وقيل مأمون به ثقة. والتاجر الأمان هو التاجر الأمين. أما اصطلاحا فقال الكفوي الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين. وأوكدها الودائع، أوكد أنواع الأمانات المالية الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، لأن الإنسان يودعك، إما يودعك مالا أو شيئا نفيسا لتحافظ له عليه، لكن أخطر الودائع على الإطلاق هو كتم أسرار الذي يستودعك السر، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين. وأوكدها أي أوكد هذه الأمانات الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال في موضع آخر كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وقيل هي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له بحق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه، يعني هو يعف حتى لو كان مباحا له أن يخرق هذه الأمانة، وإن تهيأت له. فهذا الوازع وازع ذاتي ينبع من الإنسان نفسه لتمكنه من صفة الأمانة، خلق ثابت في النفس راسخ في النفس. ما ثمرته؟ يعف به الإنسان عما ليس له بحق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. إذن الأمانة في الحقيقة هي أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره، ولذلك فالأمانة ضد الخيانة. إذن خلاصة الكلام في تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر. الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، عفة الأمين عما ليس له به حق، هي الصفة الذاتية، وضع اتصافه في ذاته بخلق راسخ وهو أن يعف عما ليس له بحق. الثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق تجاه غيره. أما الثالث فهو اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط به والتهاون بشأنه، أي بشأن هذه الأمانة. فلما كان للأمانة هذا المقام العظيم والشريف كانت الأمانة أبرز أخلاق رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب كما جاء في سورة الشعراء يخبرنا الله سبحانه وتعالى على لسان كل واحد من هؤلاء الأنبياء المذكورين أنه قال لقومه إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في قومه قبل الرسالة وأيضا بعد الرسالة مشهورا بينهم بأنه الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لديه أمانات الناس وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد الودائع إلى أصحابها. قد يمكن أنه كان يردها بنفسه قبل الهجرة، لكن لماذا لم يفعل؟ لأن طبعا إذا كان يسلب كل ما عنده من الودائع إلى أصحابها ففي هذه الحالة قد يستنبط المشركون من ذلك أنه على وشك الهجرة فيعيقونه عن ذلك، لكن حافظ الأمانة وهاجر وكلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يرد الودائع إلى أصحابها. كذلك جبريل عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بالأمانة فهو أمين الوحي، وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الأمانة إذن تدخل في كثير من الميادين، الدين الأعراض، الأموال، الأجسام، الأرواح، المعارف، العلوم، الولاية، الوصاية، الشهادة، القضاء، الكتابة، نقل الحديث والأسرار، والرسالات، والسمع، والبصر، وسائر الحواس. فلكل واحد من هذه المجالات ما يناسبه من أنواع الأمانة. قال النيسابوري: الأمانة هي الطاعة وهي التكليف، والتكليف هو الأمر بخلاف ما في الطبيعة، يعني الأمر بما فيه حرية واختيار للمخلوق بخلاف ما يكون في طبيعة المخلوق من إحداث أمور ليس له اختيار فيها، لكن المقصود هنا يعني ما له فيه اختيار. وهذا النوع اللي هو إن الأمانة بالتكليف ليس في السماوات والأرض والجبال، لأن السماوات لا يطلب منها الهبوط، والأرض لا يطلب منها الصعود ولا الحركة، والجبال لا يطلب منها المسير أو السير. سمي التكليف أمانة لأن من قصر فيه فعليه الغرامة، ومن أداه فله الكرامة. إذن عرض الأمانة بهذا المعنى على هذه الأجرام وإباؤها من حملها هو لعدم صلوحها في هذا الأمر. ولذلك بعض العلماء خصص هذا التكليف بقول لا إله إلا الله، إن الأمانة هي كلمة النجاة، لا إله إلا الله عز وجل. قال النيسابوري: والأظهر عندي أن الأمانة هي الاستعداد الذي جبل كل نوع من المخلوقات عليه، وحمل الأمانة عبارة عن عدم أداء حقها، كما يقال فلان ركب عليه الدين، فكل من أخرج ما في قوته إلى الفعل فهو مؤد للأمانة وقاض حقها. كل من أخرج ما في قوته، ما في قوته يعني الشيء الذي عنده له استعداد، ثم أخرج هذا الأمر من مجرد قوة وقابلية إلى فعل في الخارج، فقد أدى الأمانة وقضى حقها، وإلا فهو حامل لها. فهو حامل لها يعني بمعنى أنه لم يؤدي حقها، لم يؤدي حقها. ولا ريب أن السماوات مسخرات بأمر الله، كل يجري لأجل مسمى، والأرض ثابتة في مستقرها، والجبال راسخة في أمكنتها، وهكذا كل نوع إلا الإنسان. فإن كثيرا من الأشخاص بل أكثرها مائلة إلى أسفل سافلين، فلا جرم إن لم يقضي حق الأمانة وانحط إلى رتبة الأنعام، فوصف بالظلومية لأنه صرف الاستعداد في غير ما خلق لأجله، ووصف بالجهولية لأنه جهل عاقبة إفساد هذا الاستعداد، أو علم ولم يعمل بعلمه فنفي عنه العلم وأصرف بالجهل لانتفاء ثمرة هذا العلم. فالمراد بالإنسان هنا الآدميون يعني عموما. وذكر كثير من المفسرين ما يؤيد أن الأمانة هي التكليف، فقال إنما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقله أو ثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه، فأبى محمله، وحمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته. يقول أبو حيان: أي أن الإنسان لم يكن حاله فيما يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهو حيوان صالح للتكليف، لم يكن حاله مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد. ويقول الحافظ ابن كثير: ما قيل في الآية الكريمة من الأقوال العديدة لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرفها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. أما الأمانة في القرآن الكريم فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: أحدها الفرائض، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي الفرائض والواجبات. المعنى الثاني في القرآن الكريم للأمانة الوديعة، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما المعنى الثالث فهو العفة والصيانة، ومنه قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فوصفته عليه السلام بالأمانة، فهذه العفة والصيانة. وردت كلمة الأمانة ومشتقاتها في القرآن الكريم في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ذكر الله عز وجل أيضا أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. من ذلك قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا يوسف عليه السلام لما أتى الملك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني مؤتمن. ومن ذلك أيضا قول يعقوب عليه السلام قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال عز وجل في أوائل سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ونفس السياق في سورة المعارج. أما استعمال الأمانة بمعنى الفرائض والتكاليف فهو في قوله تعالى كما أشرنا: الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومنها قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أما الأمانة بمعنى تعفف والصيانة، ما يؤمن عليه الإنسان من الأعراض بمعنى التعفف والصيانة والتكاليف. فمنه قوله تعالى حكيا عن العفريت من الجن: وإني عليه لقوي أمين أصون وأعف عن أخذ شيء منه. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، يعني أصونه وأعف عن أخذ شيء منه. من ذلك أيضا قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفت موسى عليه السلام بالأمانة بمعنى العفة والصيانة لما رأت من أخلاقه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من استعمالات الأمانة في القرآن بيان استعماله بمعنى ما يؤتمن عليه الرسل والملائكة في التبليغ عن الله عز وجل. فمثلا هود ونوح وغير من الأنبياء الذين ذكرنا في سورة الشعراء أخبر الله عز وجل أن كل واحد منهم خاطب قومه بقوله: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وأيضا في سورة الدخان: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال في جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أما الأحاديث الواردة في الأمانة فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، فهذه صفة من صفات المنافقين أن يضيع الأمانة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكان مما قال في خطبته الشهيرة: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له في القصة المشهورة: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، ثم قال هرقل: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني لا تقابل خيانته بخيانة مثلها. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وهذا رواه الترمذي وحسنه. ومعنى الحديث، من يذكرنا بمعنى الحديث؟ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. أي نعم، يعني أن الأصل أن الإنسان إذا سمع كلاما لا يبادر إلى نشره، فما بالك بما لو بدر منه قرينة تدل بلسان الحال على أنه لا يرغب في أن يعرف أحد هذا الحديث الذي أسر به إليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني وهو يكلمك التفت ينظر هل يسمع أحد هذا الحديث أم لا، فهذه من الواضح أنه لا يرغب أن يسمع أحد هذا الكلام، فإذا هي أمانة يجب أن تحافظ عليها ولا تنقلها إلى أحد آخر. وقال صلى الله عليه وسلم إنما المجالس بالأمانة، فهذا هو الخلق الأصلي في المؤمن أنه يحافظ على ما يجري في الكلام من المجالس، وبالذات الكلام الذي إذا نقل يعني فيه هتك ستر أو فيه نميمة أو نحو ذلك من المفاسد. وفي الحديث أيضا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فأيضا المؤذن مؤتمن على مراعاة وقت الصلاة ونحو ذلك مما ذكرنا، أيضا هو مؤتمن على ليس فقط على صلاة الناس التي هي الركن الثاني في الإسلام، لكنه مؤتمن أيضا على الصيام. الصيام يوم الاثنين الماضي رجل أذن أذان قبل المغرب بعشر دقائق تقريبا، وأنا أنظر إلى الشمس عند البحر مرتفع وهذا يؤذن صلاة المغرب، يعني ما كلف نفسه حتى أن ينظر في الظل مثلا أو في الأشياء أو حتى في التقويم بتاع النتيجة، لأنه ما حرج تقويم النتيجة صحيح في موضوع صلاة المغرب. أليس هذا من تضييع الأمانة؟ الناس الصوام في هذه الحالة يعني يبادر بالإفطار، واضح نتيجة هذا الخطأ. فإذا المؤذن مسؤول ومؤتمن على صلاة الناس ومؤتمن على صيامهم. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا، فلما حضره جذاذ النخل، فلما حضره جذاذ النخل يعني وقت الحصاد أو صرم النخل وقطعه، يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، فبيدر كل تمر على ناحية، يكوم كل نوع من الحصاد في ناحية، فبيدر اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعل. ثم دعوته قد في ثم نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، أغروا بي تلك الساعة، قالوا الآن يعني إيه سوف ننال ما علينا من الديون على أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، طاف النبي عليه الصلاة والسلام حول أعظمها بيدرا يعني أكبر كمية من الحصاد هذا التمر، طاف حولها ثلاث مرات، ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك، ادعوا أصحاب الديون، ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي رضي الله عنه، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي تمرة. يعني هو وهذا طيب النفس في أداء الأمانات، الإنسان حينما يؤدي الأمانات لابد أن يكون بطيب نفس، واضح لماذا؟ أن هذا حق له وهو أحسن إليك بالإقراض أو بكذا أو كذا، فمن حقه متى ما تيسر لك الأمر أن تؤدي هذا، بجانب أن الحق هنا مضاعف وهو أنه يؤدي أيضا حق أبيه في تحريره من الدين، فإن الميت مرهون بدينه، فهو يبادر بتبرئة ذمة أبيه بأداء، ولذلك كان مسرورا سعيدا طيبة نفسه حتى لو استقصى مال الغرماء كل ما عنده من هذا الحصاد، فكان سعيدا بذلك. يقول رضي الله تعالى عنه فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي تمرة، حتى لو لم تبقى تمرة واحدة أعود بها إلى أخواتي الست. يقول فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. بعد ذلك رأى أن جميع التمر كما هو، وبالذات يعني ينص على هذا البيدر الذي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم يوفي هؤلاء الغرماء. أما قوله فلما نظروا إليه أغروا بتلك الساعة، يعني هيلوا به أو لجوا في مطالبتي وألحوا، ألحوا لما رأوا هذا الحصاد يعني. فالشاهد هنا أيضا هذا أنموذج من نماذج الحرص على أداء الأمانة، وكيف يعقب ذلك البركة من الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الأمانة. ولذلك كما تكلمنا من قبل في آداب الدين، أن الإنسان إذا استقرض أو استدان وهو ينوي الأداء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه وحرصه على أداء حقوق الناس، فإن الله عز وجل يعينه وييسر له هذا الأداء، بخلاف من يأكل أموال الناس ويستقرضها وهو لا ينوي أن يؤدي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. هذه من علامات الساعة، حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفق عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبة ووضعت طيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. هذا مثال للمؤمن أنه إن أكل مثل النحلة، إذا أكلت أكلت طيبة فيتأخذ أعز ما في الأزهار وهو الرحيق. إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت الإخراج تضع طيبا وهو العسل الذي فيه شفاء للناس. وفي بعض الروايات: وإذا وقعت على عود النخر لم تكسر. إذا نصح أحدا فإنه لا يجرحه ولا يسيء إليه، وإنما يكون رفيقا شفيقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي على قريش حقا، وإن لقريش عليكم حقا، ما حكموا فعدلوا، وأتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا. فالشاهد هنا قوله وأتمنوا فأدوا، يعني أتمنوا وأدوا الأمانات. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة. هذا الحديث هنا بتقدير المضاف، لأن هنا على حذف المضاف. إن من أعظم الأمانة، يعني إن من أعظم خيانة الأمانة. إن من أعظم الأمانة، يعني إن من أعظم خيانة الأمانة. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: من أشر الناس، وصفه بأنه من أشر الناس. إن من أعظم الأمانة، قلنا إن من أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذا أيضا مما لا يجوز، وهو التحدث بمثل هذه الأحوال. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لأن هذا من أسوأ أنواع إضاعة الأمانة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة، يعني التكليف الذي كلف الله به العباد، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، والوكت أثر يسير أو سواد يسير. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، وهو أثر العمل في اليد. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. ارتفع يعني وارتفع وكان فيه الماء المعروف وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، البيع والشراء يعني، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. الخازن الأمين يعني المؤتمن على المال الذي يبذل المال لمستحقه وهو مؤتمن وكيل عن صاحب المال أو يأتمنه عليه، فيخرج ما في الخزانة طيبة به نفسه أحد المتصدقين، يعني ينال الثواب الشخص الذي بذل المال صاحب المال. لماذا؟ أنه يخرج أولا أمين واضح، ويخرج بطيب نفس، لأننا أحيانا نرى بعض الناس يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أو يحبون أن يبخل الآخرون، فهو لا يخرج من جيبه ومع ذلك يعز عليه أن يرى غيره يخرج، فربما يكون مثل هذا الخازن شحيحا بخيلا مع أن صاحب المال وكله على إعطاء الناس. وقد حكينا لكم من قبل قصة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، أنه كان فوجئ أحد العلماء بأن رأه يعض خادمه، رأه إيه؟ يعض خادمه، فقال له: أتعض خادمك؟ قال: كم؟ أقول له: لا تعد للناس أحث لهم حثوة. فكان يصبره أن يعد على الناس الأشياء التي يخرجها له، لكن يقول كم مرة أو طالما أقول له أحث لهم ولا تعد، لا تحصي ولا تعد، وإنما أخرج إليهم بالحث يعني بكلتا يديه وليس بالعدد. واضح. فالشاهد أن هذا أيضا، أن لو الخازن الأمين، انظر كيف الشرع يغذي يقوي الشعور بالأمانة أو صفة الأمانة في الإنسان، لأن الخازن إذا لم يكن أمينا فطبعا معلوم الفساد الذي يعم الناس وحرمان أصحاب الحقوق من هذه الحقوق، لكن كان الخازن أمينا ويعطي أيضا بطيب نفس لا شك أن أخلاقه سوف تحسن مع الناس، أنه سيسخو عليهم ولا يبخل ولن يختلس هذا المال أو يخون هذه الأمانة. فلذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ ثواب نفس الإيه؟ ثواب من تصدق بهذا المال. ففي هذا ترغيب عظيم في الأمانة بالذات على الأموال كما أشرنا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، وأورده في مجمع الزوائد، إلا أن السؤال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأبي الدرداء، وزاد بعدها: إن الله لم يأمن بني آدم على شيء من دينه غيرها. يعني يمكن أن يصلي ويكون جنبا واضح ولا يعرف الناس بذلك، فالله سبحانه وتعالى أتمنه على هذه الأمانة اللي هي المحافظة على الطهارة، ولذلك كان الطهور شطر الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن، لأن المنافق يمكن أن يصلي وهو على غير طهارة، من يعرف ذلك أن الطهارة نقضت أو هو توضأ أم لا، لكن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإذا الغسل من الجنابة باعتباره أهم أنواع الطهارة جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمانة التي يجب على المؤمن أن يؤديها لله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل، يعني لم يثب عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها، بمجرد أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل اللبن، فحلبه في إناء فشرب وتقى أبا بكر، ثم قال للضرع اقلص اقلص، فقلص يعني اجتمع. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم، فإنك غليم معلم. وفي بعض الروايات، هذا رواه أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، وقال فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فيها وشرب، وشرب أبو بكر وشربت. قال ثم أتيت بعد ذلك قلت علمني من هذا القرآن، فقال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة، يعني حفظ من فيه 70 سورة. والشاهد هنا قوله ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يعني يذهب خيارهم ويبقى شررهم، كما أن الغربل إذا غربل به الشيء بينزل الشيء المقصود الحبوب مثلا أو الدقيق، وتبقى الحثالة التي ينبغي التخلص منها. فالمقصود هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يعني يذهب خيارهم ويبقى شررهم. ثم تبقى حثالة من الناس، والحثالة هي الرديء من كل شيء. ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني اختلفت وفسدت عهودهم وأماناتهم، فاختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم، وتذرون أمر عوامكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه. وعن أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وهذا رواه الترمذي وحسنه. فالإنسان إذا استشير واستنصح فيجب عليك أن تكون أمينا في نصيحته، تبذل له أقصى ما تستطيع من النفع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني أدى الأمانة في صيانة الدماء والأموال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك. لأن الإنسان في السفر يكون عرضة لأن يخل بأمور الدين والطاعة للمشقة وغير ذلك من الأسباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع واحدا من أصحابه يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، يعني قطعة من الذهب صغيرة، قطعة من الذهب صغيرة، بذهيبة في أديم مقروض يعني في جلد مدبوغ بالإيه؟ بالقرض، لم تحصل من ترابها، يعني لم تميز ولم تصف من تراب معدنها. قال: فقتمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني غليظ الوجنتين، ناشز الجبهة مرتفع الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أفتش وأكشف في قلوب الناس وأطلع على ما في داخلها. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني موليا أعطاه ظهره، ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله من سلالته، إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز، يعني ثياب، من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد. اليهودي علق على ذلك فقال: قد علمت ما يريد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة، وآداهم للأمانة، يعني من أكثر الناس أداء، أو أنا أكثر الناس أداء للأمانة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، أن يمسك الأمانة، فقد جاء الأمر بالأمانة عاما، فقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نختم الكلام على الأمانة بهذه القصة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، لما وقف الزبير أبوه يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني، بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، إن عجزت عن شيء منه من الدين فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت في مرة من المرات وهو يكرر له فاستعن عليه بمولاي، قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضي. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، يعني لم تكن سيولة يعني، لكن كانت إيه هذه الأراضي. وإنما كان دينه الذي عليه أن رجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يريد أن يتركه عنده بصفة وديعة، فإشفاقا من الأمانة كان يرفض، يقول لا أحفظها عندي بصفة إيه وديعة، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، أخشى أن يضيع هذا المال عندي، فيعني أقبله بصفة سلف إلى أجل معين مثلا ثم يؤديه إليه، فإني أخشى عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1,000 و200,000 حوالي 2,250,000. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال 100,000. ما أدرش صرحه بالمبلغ الضخم من 2,250,000، فقال له 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، 100,000 أموالكم كلها لا تغطي هذا المبلغ، فما بالك لو قال له 1,000 و200,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أرأيتك إن كانت 1,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70,000 و100,000 فباعها عبد الله 1,000 و600,000. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم، يعني عفوت عن الدين. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، اجعلوني آخر من تسددون إليه. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة قطعة من الأرض. قال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية فقال له وعنده عمرو ابن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة. قال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50,000 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين في الحج يعني. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000. فيعني هذا رواه البخاري، وهذا يبين لنا يعني في صورة عملية كيف أن الذي ينوي الأداء يعينه الله سبحانه وتعالى، بعكس من يأخذ من الناس الحقوق والأموال وهو لا ينوي الأداء ولا الالتزام يعني بذلك. على أي الأحوال هذه الشق الأول من كلامنا الليلة، موضوع الأمانة ومعانيها في اللغة وفي الاصطلاح وفي استعمالها في القرآن والسنة ونماذج من الأحاديث في صفة الأمانة. ننتقل الآن إلى موضوع خاص

طبعا تعريف لما نعرف السبب لهذه الحالة هذا يساعدنا على علاج هذه الحالة. يعني كان السارق نتيجة أنه مش بيأخذ مصروف مثلا أو مش بيأخذ طعام، فإذا لابد أن يوفر له الاحتياجات الأساسية حتى لا يسلك هذا المسلك. ففي سرقة للحاجة، في سرقة للمباهاة، لأن يريد فقط أن يفتخر أمام أصدقائه، فهذا يعني نوع من حب الظهور عند الطفل أن يظهر أنه استطاع أن يفعل هذه السرقة. هناك سرقة فردية وسرقة جماعية، برضه لابد أن نعرف نوع السرقة. سرقة فردية هو بحاله يسرق سرقة فردية بمفرده، لكن السرقة الجماعية بيبقى جزء من عصابة من الأطفال السراق، وله طبعا هذا عصابة وعمل جماعي، كل واحد له دور محدد بإيه بيؤديه. أيضا في فرق بين السارق المحترف والسارق الإيه الماهر. السارق الماهر غالبا بيكون ذكيا، السارق الماهر في السرقة يتميز بالذكاء وبالمهارة وباللباقة وبسرعة البديهة. أما السارق المحترف فهو بيكون عنده مهارات مميزة جدا في الناحية العقلية والجسمية والحركية، خفة الإيه اليد، خفة الأصابع وسرعة حركتها إلى آخره. كذلك بيكون عنده لباقة وهدوء أعصاب، دي بتكشف أنه محترف متمكن جدا من موضوع السرقة، بيبقى فيه هدوء أعصاب وفيه لباقة، بل ربما يظهر الأدب، يتظاهر بالأدب والتأنق والمودة والاحتشام ومساعدة الغير حتى يسهل وقوع الفريسة في الفخ. سرقة كسلوك منحرف يعني بتحدث في الطفولة المبكرة، ممكن تحدث في الطفولة المبكرة، لكن ذروتها بتكون في سن 5 إلى 8 سنوات، دي بتكون أكثر ذروة موضوع السرقة. في 5 سنوات الأولى زي ما قلنا قبل كده من الخطأ الشديد أن تعامل الطفل بعقليتك أنت، يعني أنت ممكن أنت بتراها سرقة، هو بالنسبة له بالذات في البدايات هو لا يدرك أنها سرقة، وبعدين من الخطر الشديد أنك تعمل ختم على على الطفل أو تعلق له شارة حرامي لص وتنادي به يا حرامي يا لص، إخواته يعيروا به وهكذا، فطبعا هذا له أضرار في غاية الشدة. فالنقطة مهمة جدا أن احنا نقول دايما طفلك ليس أنت، يعني عقلك ليس كعقله، وهو المفاهيم التي عندك ليست هي نفس المفاهيم التي عنده. ففي 5 سنوات الأولى سن 1 إلى 5 طبعا 1 و2 مش هيسرق، لكن يعني ما قبل 5 سنوات دي بتبقاش مشكلة كبيرة، لأن دي بتسمى إيه سرقة بريئة، سرقة بريئة. ففي 5 سنوات الأولى الطفل يستحوذ على الأشياء التي لا تخصه بصورة تلقائية، بصورة تلقائية بيرى لعبة في إيد واحد تاني أو أي شيء يعني فيما عايز ياخده، لأن صورة نوع من التلقائية في التصرف، ومش قاصد السرقة ولا يعرف يعني إيه سرقة ولا شيء من هذا، فهو يستحوذ على ما لا يخصه تلقائيا بسبب أنه لم يحقق النضج العقلي والنضج الاجتماعي الذي يوصله لعملية التمييز بين ملكياته الخاصة وبين ملكية غيره. ففي 5 سنوات يقول أصلا لسه المفهوم ده لم يتأسس عنده، أن يعرف حدود الملكية، في شيء يخصني وفي شيء يخص غيري، وعلي أن أحترم ملكيته بحيث لا أخذه قصرا، وإن كان ولابد فلابد أن أستأذن يعني صاحبه. المشكلة لو بدأت السرقة بعد سن 5 سنوات، بعد 5 سنوات طبعا هذه فعلا مشكلة وسلوك مرضي ولا بد من مواجهته. إذا استمرت بعد 5 سنوات حتى امتدت سن 10 فغالبا هنا بيكون في اضطراب انفعالي ولا بد أن يعني يعالج هذا الطفل. أسباب السرقة، كلام عن الأسباب الآن وليس عن الدوافع، أولا تكلمنا عن الدوافع، لكن الأسباب أساسا بتكون يعني جهل الطفل بمعنى الملكية الخاصة كما أشار، لا يعرف يعني إيه ملكية خاصة، وبالتالي مدام ليس عنده مفهوم الملكية الخاصة فإنه لن يستطيع أن يميز بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. أيضا هو لا يدرك أن هذا أمر سوف يحاسب عليه، أيضا بيكون لسه ما فيش نضج بحيث أنه لا يعنيه نظرة المجتمع لسلوكه. طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر بقى نعالج صح، ان احنا ننمي فيه ان اللي بيسرق هيتحاسب وانه آثم والأمانة فضيلته كذا وكذا، فنبدأ في العلاج ان احنا نغرس فيه خلق الأمانة والترغيب في الأمانة والترهيب من الخيانة ومن السرقة وإيقاظ الشعور بأن الإنسان محاسب على يعني تصرفاته. كذلك نغرس فيه نظرة المجتمع إليه عشان ينمو اجتماعيا بطريقة سليمة ويضع في اعتباره أيضا رد فعل الناس من هذا السلوك، بحيث يبقى يعني دايما نظرة المجتمع ولا يتبجح بالخروج على المعايير الصحيحة يعني في المجتمع. إذن أول سبب هو أنه يجهل مفهوم الملكية الخاصة والملكية للآخرين. أحيانا تكون السرقة كما أشرنا تعويضا رمزيا، عملية رمزية بيعوض فيها حرمانه من الحب أو الحنان الأبوي أو الإهمال إذا كان الأبوان في قلة إحساس مش حاسس أنه حد مهتم به أو يحترمه أو يوده. قد يكون أحد الأسباب أيضا عملية التعويض نتيجة غياب أحد الأبوين لسفر مثلا فترة طويلة أو سجن أو نحو ذلك أو وفاة أحد الوالدين. قد أيضا كما أشرنا قد يكون السبب الحاجة أو الفقر أو الحرمان، يسرق ليسد رمقه. طبعا في هذه الحالة الدافع هنا قوي، بيكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عقبة السرقة، هو يريد أن يأكل خلاص جعان، ففي هذا الحال دافع قوي فمش مستعد يفكر في العقبة ليشبع هذه الحاجة المهمة. أحيانا بتكون السرقة علامة تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا الطفل، غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين وغالبا بيكون نتيجة صراع بين الأبوين، المشاكل بينهم باستمرار واطلاع الطفل على هذه الأشياء وهو لو لم يطلع يحس أيضا، واضح؟ فلابد أنها بيكون في الغالب إذا فتشنا بنجد أن السرقة دي السلوك بيكشف لنا عن توتر داخلي في نفس الطفل كالاكتئاب أو الغيرة من ولادة طفل جديد. أيضا من هذه الأسباب كما أشرنا الجو الأسري المتقلب والمضطرب، الجو الأسري المتقلب والمضطرب، لأن الجو الأسري لما يكون متقلبا ومضطربا علاقة سيئة بين الوالدين فده من المتوقع أن الرقابة تنعدم، الرقابة في هذه الحالة تنعدم الرقابة الأسرية ويحصل فيه تساهل في النواحي التربوية، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه البيئة المريضة أن يتعلم التحكم في رغباته، لا يستطيع أن يتعلم التحكم في رغباته، وبالتالي أيضا كما أشرنا يفقد الأمن والحنان. أيضا من هذه الأشياء الوالدين العصبيين وكما قلنا خلافاتهم المستمرة. أحيانا بيكون في إقرار على سلوك السرقة بأن الأم مثلا لما تعرف أن الولد سرق حاجة فلا تبالي، باعتبار أنه في الأول دائما السرقة بتبدأ من داخل البيت قبل ما يخرج إلى المجتمع، بيكون بيسرق دائما في البيت، فالأم ما بتقول خلاص أدام بيسرق من بيتنا هيش مشكلة، المهم ما يفضحناش قدام الناس ما يسوقش سمعة الأسرة، لا تبالي إذا علمت مثلا بسرقته على أساس أن هذا شيء من داخل البيت ما فيش مشكلة، فعدم المبالاة هذه بتدعم فيه هذا السلوك المنحرف. أحيانا يجي الطفل مثلا سرق حاجة من زميله، ألم مسطرة في الراس بتاعه، فيرجع يقابل بنوع من الدعابة والهزار والمزاح والاستحسان أحيانا، فطبعا ده هيدعم فيه هذا السلوك، فهو في الأول بيأخذ بصورة الدعابة وبينتهي بأنه يصبح عادة متأصلة في هذا الطفل. أيضا من هذه الأسباب كما ذكرنا البيئة المتصدعة، بيئة متصدعة يعني بيكون بعض الأسر فيها نوع من التصدع واهتزاز القيم، يعني كبيئة إجرامية مثلا، واحد هو أصلا شايف الأسرة كلها إما مدمنين وإما برضو لصوص أو كده، فبيتشرب طبعا هيتشرب إذا كان رب البيت بالدفي يضربه، فالأب مدمن المنحرف السلوك أو محترف السرقة، فهذه البيئة يتشرب منها استحسان هذا الفعل، وإن هو إذا نجح في السرقة فيشعر بلذة القوة ونشوة الانتصار. من هذه الأشياء أيضا سلوك الوالدين، إذا كان كلمة الولد هنقولها اختصارا بالمفرد لأن الولد تصدق على الأب وعلى الأم تشمل الاثنين، فإذا كان الوالد يبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ الأشياء حتى لو كانت أشياء سواء غالية أو رخيصة، فيبالغ في الاحتياطات الأمنية حتى الأشياء التافهة، ففي هذه الحالة ده بيستثير عند الطفل حب الاستطلاع والاستكشاف، ويبقى حريص أنه يكشف السر، يا ترى هي مخبية الفلوس فين أو والده مخبي الفلوس فين، واضح. ففي هذه الحالة تكتم الشديد أو الاحتياط الشديد حتى في الحاجات التافهة قوي بيجي على عنده يعني إيه، بيدربه على إنه إذا استطاع أن يصل إلى الشيء المخبأ سواء كان طعاما أو كذا فهذه يجد فيها نوع من اللذة الكبيرة، وبالتالي تزرع فيه نواة أيديولوجية السرقة بدون قصد دي من البداية. لأنه إذا حرص على حب الاستطلاع بقى والاستكشاف والاجتهاد في كشف هذا السر، فإذا استطاع أن يسرق هذا الشيء هيعاقب، فإذا عوقب يعود من جديد للسرقة، بس المرة دي بدافع الانتقام والتشفي، هأثبت لك أن أستطيع أن أنا إيه يعني أسرق مرة ثانية. كذلك القدوة السيئة كما أشرنا، الأب أو الأصدقاء أو الإخوة كنموذج مستحسن ويكون بيسرق، واحد يجي يحكي قدامهم مثلا من أولاد ده أنا صاحبي عملت في كذا ومش عارف كذا، ويحكي في الآخر إنه إيه إزاي إنه أخذ منه الشيء من غير ما يحس مثلا. ففي هذه الحالة طبعا بيقدر النموذج يحتذيه أيضا في إن ده شيء مستحسن، فرد فعل الأسرة لما يسرق الطفل شيء من المدرسة في غاية الأهمية. وجدوا معه شيء ملك لصاحبه أو ليس ملكا له، مفروض التحري عن هذا الأمر واغتنام تلك الفرصة لتفهيمه حدود ملكيته وملكية غيره وتحريضه على إعادة هذا الشيء إلى صاحبه. قد يكون أحيانا أسباب السرقة الابتزاز، خاصة إذا كان الطفل قدراته العقلية فوق المتوسط، فبيجي بعض الناس ممكن من خلاله بتبتزه حتى يقوم بالسرقة ويؤدي إليها ما يسرقه. كذلك إسراف المربي في العقوبة دون النظر إلى الدوافع التي دفعت هذا الطفل إلى السرقة، فالإسراف في العقوبة وفضيحته أنه أمام الناس بقى وأمام الآخرين يدمغ ده حرامي ده لص ده سارق أو يشن عليه بهذه العبارة. طبعا إذا كان هذا الطفل عنيدا هيستمر في التحدي وتتمادى المشكلة كما ذكرنا. إذن السرقة أو الأمانة هي في الحقيقة سلوك اجتماعي مكتسب من السياق الاجتماعي الذي ينشأ فيه الطفل. يعني فالطفل هو بيكتسب، لابد أن السرقة تكتسب، مش ممكن أبدا تطلع كده إيه أن دي فطرة سليمة، صعب جدا أن يصدر منها شيء تلقائي مثل هذا، لكن هي بتكتسب من الإيه الجو المحيط به والذي ينشأ فيه. من أهم العلاجات في هذه الحالة تكوين اتجاه إيجابي واتجاه سلبي. اتجاه إيجابي ناحية الأمانة، نكون فيه مفهوم الأمانة وندعمه، وفي نفس الوقت ننشئ عنده اتجاه سلبي ناحية السرقة، وذلك يكون باحترام حقوق الطفل فيما يملكه من لعب ومن أدوات خاصة. فمن الخطأ التربوي أن تكون الأشياء في البيت مشاعة للجميع، العب أنت وأخواتك اللعب دي بتاعتكم كلكم، الملابس دي بتاعتكم كلكم، الغلط لابد أن إيه عشان ننمي فيه احترام الملكية الخاصة وملكية الآخرين. حتى لو وجدت بعض اللعب مثلا مشتركة، في لعب اجتماعية تتعامل أساسا ما ينفعش يلعبها إلا بإيه بمشاركة آخرين، زي مثلا المرجحة اللي بقى فيها اثنين مش هيقدر يلعب واحد يطلع واحد ينزل إلا إذا كانت إيه معاه، دي لعب تبقى تربوية برضه عشان تنمي الروح الجماعية عند الطفل، واضح. لكن الأمور المهمة جدا أن احنا نحترم حقوقه فيما يملكه سواء كانت لعب أو أدوات خاصة، فرشة الأسنان بتاعته مثلا، ملابس خاصة به، لعب خاصة به، ممكن تكون فيه أشياء مشتركة لكن لابد أن يكون له ملكية خاصة. فموضوع أن الحاجات تبقى مشاعة أنتوا إخوات زي بعض تلعبوا مع بعض اللعب دي جيبها لكم كلكم، لا، كل واحد تخصه بشيء حتى كما ذكرنا، واضح. مثلا لما يجي الأب مثلا بيفتح حصالة ابنه مثلا، حصالة بيضع فيها النقود ويأخذ منه الأموال بدون إذنه، عايز فك مثلا لأي سبب أسباب فراه واخد منه وفتح الحصالة واخد من الفلوس بدون إذنه وبدون أن يردها إليه طبعا في هذه الحالة هذا الطفل متوقع أنه يكره الأمانة، وممكن يفهم من السرقة شيء مشروع أن إذا كان أبوه أخذ منه ماله، واضح. ففي هذه الحالة إن كان ولابد لابد يستأذن الولد أولا، يضع من التدريب ويعد أنه سوف يرد لي هذا المال ثم يرده بالفعل، واضح، علشان يتعود أن إيه دي ملكياته الخاصة وأن ما حدش اعتدى عليه. كما ذكرنا لا ينبغي أن تكون الملكية مشاعة لجميع الأطفال داخل المنزل دون تفرقة. أدوات الدراسية الخاصة به، فرشاة الأسنان كما ذكرنا، بعض الألعاب مثل الملابس والأدوات وهكذا، واضح. أيضا كما أشرنا أن الراشدين هم قدوة حسنة وأسوة يحتذي بها الطفل، فهو يمتص من الوالدين مواقفهما. كما أشرنا من قبل في التربية، مفيش حاجة اسمها حس التربية، مش هتجيب الولد في وقت معين تقول تعالى عشان أربيك، لا، ده هو ليل نهار بيتربى وبيتكون. سلوكياتك دي تربية، هو ده درس التربية، سلوكيات الأب، سلوكيات الأصدقاء، سلوكيات الإخوة، الإعلام، وهكذا. فدي كلها بتصنع الطفل. فالتربية مش وظيفة لها وقت دون وقت آخر، لكن في كل السلوكيات هو بيتربى. فلذلك ينبغي أن الأب أو المربي يكون في غاية الحذر من تصرفاته أمام الأطفال، لأنه بيلقنه شاء أم أبى. يعني لما يجي واحد يخبط على الباب أو يتصل بالتليفون يقول له بابا مش هنا، فيقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. فيعني كن حذرين جدا من هذه الحياتية، موضوع أنه بيمتص من خلال السلوكيات التي يراها أمامه أسوة، أو يمتص المواقف، إيه موقف الأب والأم من احترام حقوق الآخرين، وبيقلد ذلك السلوك. واضح؟ لو بيسمع مثلا أن أبوه ده استولى على أموال مثلا إخوته الصغار بعدما مات جده مثلا، وأنه تمكن من أنه ينهب هذه الأموال ويحكيها كشطارة أو مكسب، هذه هي درس وذي قدوة، ولا تعاتبه بعد ذلك إذا فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تنمية الشعور بالملكية الخاصة، لابد أن ينمى فيه أيضا روح التعاون والأخذ والعطاء مع الآخرين. صحيح دي الأشياء دي بتاعتك أنت، دي لعبك، دي ملابسك، دي أدواتك، لكن في نفس الوقت تقول له لما أخوك يحتاج حاجة واستأذنك تديله، لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء طعام مثلا أو أدوات أو شيء من هذا، فننمي في روح التعاون مع الآخرين، بحيث ما تندخلش موضوع الملكية الخاصة إلى درجة من درجات الأنانية، وننمي فيه الأنانية، يتدرب على احترام تمييز بين الشيء اللي هو ملكه والشيء اللي هو ملك يعني غيره. فبجانب تنمية الشعور وتغذية الشعور بالملكية الخاصة، لأن زي ما احنا عارفين في غريزة ايه، حب التملك، دي غريزة من الغرائز التي تفطر على الإنسان، حب التملك. فهذه الغريزة قوية في كثير من الأطفال، بل لديهم يكون ايه، ميل إلى ادعاء ملكية أي شيء بيحبوه، يبقى ده بتاعي، رغم ان هو بيحب الشيء هو مش ملكه، لكن لأنه أحبه فهو يريد أن يستحوذ عليه. لكن لما نضع له الحدود، مش كل ما تحبه يبقى بتاعك، لا، لابد أن تشوف هو ملك مين وكيف وسيلة امتلاك هذا الشيء. فمثال مثلا في موضوع روح التعاون بدل الأنانية، أنه عايز يلعب اللعبة، نقول لا، استأذن أخاك أولا، اللعبة دي بتاعته هو، فإن أذن لك العب معه، ونشجع أخوه نقول له تعطيه اللعبة عشان أنتوا إخوات وأنتوا كذا إلى آخره، فيبقى مش بيتنازل عن الملكية الخاصة قهرا، وإنما بإيه، يتعود الأخذ والعطاء بالتراضي بين الاثنين. لكن لو الأمور كلها مشاعة، الحاجات دي ملكيتها مشاعة بين الأولاد يعني كلهم، هيحصل إيه، اختلاط الأمر على الأطفال، هيختلط عليه الأمر، وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت إن مفيش حاجة اسمها ملكية خاصة، هينقله إلى خارج المنزل في المجتمع، إنه أيضا إذا أراد شيئا يأخذه حتى لو لم يكن ملكا له، لأنه لم يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه الآخرون. الأمر المهم ألا نتعجل في وصم الطفل بموضوع السرقة، مش مجرد أن الطفل لسه بيتكون، فما ينفعش أن أنت تعلق عليه يفطة وتصمه، هذا الطفل كذاب، تعالى يا كذاب، روح يا كذاب، تشتكي منه أمام الناس ده كذاب، فأنت كده بتحطمه. فكون الطفل بيخطئ، ما هو شيء يخطئ، لأن أنت لو كنت في نفس السن أكيد كنت بتتكلم نفس الأخطاء. فموضوع ان احنا ندي للطفل ختم من صغره وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وزياده المشكله وليس حلها. فالسرقه لما بتحصل من الاطفال بالذات كما قلنا قبل سن الخامسه، ما بتكونش في مفهومه هو سرقه بالمعنى المفهوم. فاذا حصل شك في ان الطفل ده بيسرق، فلا بد الاول ايه، يحصل نوع من المراقبه لسلوكه لبضعه ايام حتى نحدد متى يسرق، ماذا يسرق، هل لما بيسرق بياخد الشيء معاه ولا بيتركه، هل يحتفظ به ام يجلس بجانبه، لما بيجي يسرق بيعمل ايه، بيبص كده عشان يشوف حد شايفه ام لا، هل بيضعه في جيبه ولا بيمسكه في ايده يسرقه ويخليه معاه كده، هل بيخبئ الشيء في مكان معين، هل عندما يستجوب بيعترف به ام انه ينزعج، هل يقول ده بتاعي يخصني، أم أنه يقول أنه أخذه مثلا بالصدفة. طيب لما يأخذ شيء بيعيده لصاحبه أم يرفض، هل يسرق أشياء صغيرة تدخل في الجيب أم أشياء كبيرة، أم يسرق أجزاء من أشياء كبيرة.

والتفريق بين الحلال والحرام وتنمية هذا الوازع. نلخص باختصار شديد العلاجات المفروضة لمن لاحظ موضوع السرقة في الطفل. أول شيء أن يعالج الحرمان المادي، يعني لابد من توفير الضروريات اللازمة لهذا الطفل، لابد من الأكل مثلا، الشرب، الملابس، دي احتياجات أساسية فلابد من توفيرها له. كذلك أيضا إشباع ميله إلى التملك والاستحواذ، لأن دي فطرة بيسموها غريزة إيه؟ حب التملك، دي فطرة في الإنسان، فلازم تغذي تشبع عنده هذه الإيه؟ غريزة حب التملك، الحاجة بتاعته ملكه هو، مش حاجة مشاع بينه وبين إخواته بس. ها؟ لا، بجانب الحاجات المشاع لازم يكون له أمور خاصة به، فلابد من علاج الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمة للطفل وإشباع ميله إلى التملك والاستحواذ. أيضا احترام ملكية الطفل وتعليمه احترام ملكية الغير، فلابد من إذا ظهرت ظاهرة السرقة لابد من التعامل الحاتم والمباشر والسريع معها، لا تؤجل. ها؟ جاب حاجة من صاحبه، حاجة مش بتاعته أو شيء من هذا، أو جاب من المحل بحاجة وهم كانش معه فلوس، فلابد من تنبيهه إلى الخطأ، إن أنت عملت ده خطأ، وإن لابد إن إيه؟ أن تعيد هذا الشيء إلى صاحبه. ها؟ إن أخذ حاجة من المحل وأكلها مثلا، يبقى لابد أن يدفع الفلوس تاني، يأخذ الفلوس هو بنفسه يروح يعطيها لإيه؟ إن يصحح هذا الخطأ. أيضا ممكن نعلمه الملكية، احترام الملكية بطريقة أخرى، أن تشوف شيء يخص هذا الطفل، لعبة مثلا أو شيء من هذا، وأعطيه لطفل آخر. طبعا هيثور، هيثور، فنفهمه أن أنت زعلت عشان دي بتاعتك وإحنا أعطيناها لواحد تاني من غير ما نستأذنك، واضح؟ فنفس الشيء أنت إذا أخذت من الناس أو صحابك أو إخواتك شيء بيملكه هو، يبقى أنت كده إيه؟ أخذت ما لا تملكه. لكن في طريقة الحصول على أشياء، إما أنك بتتعب كأن يعمل الإنسان مثلا ما يكبر ويجيب فلوس ويبدأ يشتري الحاجة اللي هو عايزها، أو أنه يستأذن صاحب هذا الشيء في استعماله، واضح؟ في نفس الوقت ممكن برضه تنمي فيه أن إذا أنت عملت معايا الشيء الفلاني أنا حكافئك أن أجيب لك اللعبة دي، فعشان تحسسه أن في مقابل، مش أخذ وأخذ وأخذ، لا، في أخذ وعطاء، دافع عمل هو نفسه في حاجة معينة. طيب ساعد والدتك في الشيء الفلاني أو اقضي المشاوير الفلانية، وتكون مهمة بسيطة، يعني مش انتقام بقى، شيء يسير ما تتعبهاش عليه، بس عشان تفهمه ان في مقابل، يعني الانسان لما يحب يحصل على شيء مش مجرد انه يتمنى يروح يجيله مرة واحدة، او انه يستولي على الجاهز على حاجات الاخرين، لا، انه هيتعب فيه، وان دي الوسيلة، ان كل اخذ لابد ان يكون مقابله ايه؟ عطاء. ايضا لابد من ممارسته الملكية الفردية كما ذكرنا، والعطاء للاخرين بقى ملكية فردية لكن نتدرب على اعطاء الاخرين، يعني السندوتشات بتاعته، لكن اذا لقيت صاحبك جعان او عايز ياكل معاك اديله منها مثلا، واضح؟ او تديله مثلا اكثر من شيء من الحلوى او كده، دي عشان تعطيها لصاحبك عشان يتعود على العطاء. ها؟ فلابد من ان يمارس طفل خصوصيه، خصوصيته في الاكل، في الملابس، في اللعب، لكن لا تصل الخصوصيه كما قلنا الى حد الانانيه والجشع. كذلك نعوده انه اذا اراد شيئا يخص الاخرين انه يستاذن صاحبه. في طفل ساعات بيكون متمكن فيه الامر ده جدا، الانانيه، بحيث هو ياخذ الحاجه بتاعه الاخرين فيحصل مشكله طفل اخر، فتقول له لا لازم ترجعها له، او تاخدها منه وترجعها لصاحبه، فيغضب وينفعل وممكن يرمي نفسه ويبكي، هذه الاشياء. فما لا تبالي، المفروض الاشياء دي ما تجيش انت تهد اللي تبنيه، لا، تقول له تصر على موقفك، دي ملكه هو ودي مش بتاعتك انت، وانت اخذتها كنت معتدي وظالم في هذا، فلا بد تستاذنه. فيجي يستاذنه، عايز بقى لما يستاذن لازم يوافق، ولو ما وافقش يعمل نفس المشاكل تاني. فلازم نفهمه ان الاستئذان، الشخص اللي بيستاذن بيملك الحق في ان يقول نعم او ان يقول لا، واضح؟ وكذلك هو برضو ان شاء اذا استؤذن ممكن يقول نعم، ولا يبقى الاستئذان ملوش معنى، هو عمليه يعني صوريه. عموما في التعامل لابد من امرين، الحب مع الحزم، لازم في القضايا دي يكون فيه اتصاف بالحسم، لكن حسم ممزوج بعاطفه وبتفهم، لازم حسم وعاطفه في نفس الوقت، واضح؟ ايضا لابد من الهدوء وانت بتكلمه، يكون هادي وتكون كلامك واضح جدا، ما يكونش فيه اي نوع من الغموض، دون عنف ودون اثاره،

ايه نقاط الضعف اللي كشفته في المرات اللي فاتت فيحكم الخطه كي لا يكتشف في المره القادمه. كذلك من الامور المهمه عدم تانيبه على السرقه امام الاخرين. لا تفضح الطفل وتوصفه انه حرامي ولص امام الاخرين او التهكم عليه، والا ده طبعا هيخليه شعور بالنقص، شعور بالنقص هيؤدي الى الانزواء والانسحاب من البيئه الاجتماعيه. مش كده وبس، ممكن هيفقد الحساسيه، اللقب ده مش شايف هو في مشكله، بقى اتعود عليه، هم كلهم بيقولوا حرامي ولص، خلاص انا حرامي وليكن ما يكون، فيبدا يستثير اللقب، يفقد الاحساس يعني تجاهه، بل بالعكس يرى ان انا حرامي، بقى ده اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاخرين وعلى الكبار. لكن الصحيح انه يعامل كما قلنا بحب وبصداقه مع حزم، وحزم فيه نوع من المرونه. واذا لم تعامل المشكله بهدوء وباتزان فنحن نصنع منه فعلا لصا حقيقيا بعد ذلك. ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل، مثل ان نقول له انت يعني الحق بين العار، لوثت سمعه الايه الاسره مثلا او العائله، اسرق ان كان لابد اسرق من البيت، ما تروحش تسرق بره المجتمع. فطبعا دي كلها تضر ايضا بالطفل. قلنا ايضا موضوع توافر القدوه الحسنه امامه في سلوك الراشدين نحو الامانه. ايضا نختار له ما يقراه وما يشاهده، والاعلام اللي ممكن يتعرض ليه، الكتب اللي ممكن يقراها، بحيث تغذي في هذا. ايضا لو هو بياخد مصروف طبعا، يبقى في الحاله دي لابد ان في نوع من المراقبه على المصروف. مصروف لازم يتناسب مع سنه والوسط الاجتماعي ومع البيئه المدرسيه. واضح؟ المراقبه على المصروف تكون عفويه، يعني بدون نوع من التسلط عليه، لكن في نوع من المراقبه دون ان يشعر. كما ذكرنا هذا الموضوع لابد ان يعالج، اذا ظهر موضوع السرقه لابد من علاجه في سن مبكره قبل ان يتفاقم. لماذا؟ لان محترفي الاجرام والسرقه بالاكراه، البلطجه بقى والتزييف والنشل، كل هذه الاشياء غالبهم يعني بدا في هذا السلوك منذ الطفوله. في الغالب بيكون بدا في هذا السلوك المنحرف منذ الطفوله. فنكرر يعني لا يجوز ابدا تجاهل المشكله، لابد من التشدد من الناحيه التربويه، يكون في خطوات حاسمه لعلاج هذه الظاهره. لان القاعده ان من سرق بيضه سرق جملا، اللي بيسرق البيضه هيسرق بعد كده الجمل، ومن سرق مال اخيه بعد ذلك سوف يسرق مال الناس اجمعين. اما التساهل في هذا الموضوع فانه يؤدي الى التشجيع على امتداد السرقه الى خارج الاسره، فلا بد من اجراءات فوريه لعلاج السرقه اذا حصلت. واول خطوه هي ان يفهم الابوان هذا السلوك وان يواجهه مواجهه صحيحه. لابد من اشباع احتياجات الطفل المتعدده عن طريق مصروف منتظم يعطى له مع الاشراف المباشر عليه دون تسلط. ننظر ايضا مين بيصاحبه، المال ده بينفقه في ايه بالضبط الى اخره. لابد من علاقه حميمه يكون فيه اشراف على المصروف. تكلمنا عن القدوه في الاب والام وفي الامانه واحترام ملكيه الاخرين. تعليم الطفل حقوقه وواجباته وكيف يحفظ الاخرين حرمه ممتلكاتهم، كما قلنا بان تخصص له اشياءه وممتلكاته ونساعده في المحافظه عليها. بث الثقه في نفس الطفل بالحوار معه والانصات اليه باهتمام، وازاله الحواجز حتى يبوح باسراره للوالدين. تبصيره بمخاطر هذا السلوك ونشرح له لماذا هو سلوك. لا يكفيش انك تقول له سلوك مش صحيح او غير مقبول، لازم تفهمه ليه هو سلوك غير صحيح. مكافاه الطفل اذا صدر منه سلوك يدل على الامانه. حجبه عن الوسائل الاعلاميه التي تفيض في وصف حوادث السرقه والنصب والاحتيال، بتفسد القيم عنده. كما قرات في بعض الكتب ان طفل جايبين اعلان تقريبا عن مشروب، واحد يعني عطى الطفل ده قال له هخلي معاك الازازه دي حافظ عليها، فهو التفت فبص لقى الازازه فاضيه، قال له فين الازازه؟ قال له تبخرت، لان هو شربها. فطبعا اعلان بيلقن مبدا هدام، السرقه حل والكذب ايضا حل سهل جدا وحل ظريف. ها وتاتي صوره استحسان القاعدين لو بيتفرجوا على المشهد ده هيضحكوا، لو مش واخدين بالهم بيستحسنوا السلوك وجايف عفويه وبتلقائيه، فلما يلاقي ان الواد ده ظريف والناس بتستحسن سلوكه وشوف الذكاء قال له اتبخرت في حين هو شربها.

ثم إذا بنا لما تعاملنا مع الكتاب بطريقة فيها نوع من الجور والجحود وجحود لفضل هذه الريادة بدأنا نقارن ونهمل الكتاب كما يعني حصل يعني. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش أبدا نتعامل بإنصاف، يعني نعترف أن الجهد البشري لابد فيه من قصور ثم ننتفع بما فيه من الخير. وإذا كان في ناس عندها انتقادات تتبعها مثلا بطريقة مهذبة وتحذر من النقد، هذا واجب، تحذر من الخطأ، أي تفي أخطائه يحذر من أخطائه بأدب وبإنصاف مع الاعتراف لصاحبه بموضوع الريادة. فالشيخ عبد الناصر حلوان رحمه الله هو أول من كتب دراسة علمية حول موضوع تربية الأطفال فيما نعلم، أول كتاب انتشر في السوق. ثم بعد ذلك جاءت أبواء كتب أخرى، منهج النبوي لتربية الطفل للمحمد نور سويد، نزلت الطبعة الأولى أشبع نقدا وكان الناقد محق، كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوع واضح. ثم بعد ذلك استفادوا من هذا النقد ونزل صدر الطبعة في مجلدين أفضل نسبيا واضح. فالعايز أقوله يعني أن الموضوع أن أنت تشطب على العالم لمجرد بعض الأخطاء وجدت في كتاب له وتشطب عليه تماما، هذا من الغلو في التعامل مع العلماء، لابد من تقصير. لكن إن كان في خطأ ينبه عليه وينصح الناس. عندك بديل صافي 100% يبقى أهلا وسهلا، إن لم يوجد بديل فإحنا بس نهد ونحطم بدون أن نوجد البديل، فهذا يعني ليس من الإنصاف. فأعتقد أن في بعض الناس عملوا دراسة نقدية للأحاديث في هذا الكتاب فيمكن الاستفادة منها. وفي الجملة هو كتاب يعني جزاه الله خير، كتاب جيد في وقته، كان أحسن كتاب موجود أو الوحيد. ثم مع الوقت بدأ الناس تلتفت لأهمية هذه الجوانب وظهرت كتب يمكن أمثلها من ناحية التي تجمع بين الناحية الشرعية الالتزام بالشرع والناحية النفسية كعلوم حديثة، كتاب مسؤولية الوالد المسلم في تربية الطفل في مرحلة الطفولة، الكتاب لمين؟ عبد الله صالح باحارس، هذا من أفضل الكتب في هذا المجال، عدنان باحارس الله المستعان. بعدين موضوع التربية فيه أمر مهم جدا، يعني لابد برضو مراعاة الجانب التخصص في الناحية الشرعية أو الناحية النفسية، لأن بنلاحظ ساعات ناس تكتب في التربية كلام رهيب جدا، كلام مدمر، أو تتكلم كلام واضح إن واحد مثلا من الناس بيتكلم مرة في التربية في سياق الاستحسان إن الطفل فعل كذا وكذا، فأتت أمه بالتأديب بقى الصحيح، يعني جابت قرن فلفل من اللي هو الملتهب جدا أو الشطة وإيه وحنكته تحنيك بدل بالتمر، يعني حنكته بالإيه بالشطة أو بالفلفل، وإن دي يعني دي تشوف على سبيل الاستحسان. طبعا هذه مسالك يعني بالطريقة دي بشيء يعني صعب أو اللي يجي عقب بالكي ها؟ نعم بالشمع كمان، ده مش نقدر نتفص تجاهي فيهم بقى. الله على أي الأحوال لابد من الاهتمام بالمصدر الذي يتلقى منه الإنسان بحيث يكون مصدرا مأمونا مش مصدرا لتشويه المفاهيم. نكتفي بهذا ونعتذر عن الإطالة.